قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية الكريمة. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مراتب الدين، وقد سبق أن بين أن مراتب الدين 3، وهي الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان. والدليل على أن هذا الذي ذكرناه وهو الإيمان من مراتب الدين هو ما جاء في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، ثم سأله بعد ذلك عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره كل ما سأله. ولما أدبر الرجل وكان في صورة أعرابي وهو في حقيقة الأمر جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو يعلمكم دينكم. محل الشاهد فيه أن الدين هو بهذه المراتب 3: الإسلام من الدين، والإيمان من الدين، والإحسان من الدين. ولا شك أن الإسلام هو أول مراتب الدين، وقد عرفنا الإسلام وقلنا بأنه مأخوذ أو مستقل من الإسلام أو من المسلمة أو من التسليم، وهو أن يأتي الإنسان الأركان الظاهرة المدركة المحسوسة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذه أركان الإسلام وهي الأعمال الظاهرة. وتكلم المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن الإيمان، فقال: المرتبة الثانية الإيمان، أي بعد مرتبة الإسلام يأتي الإيمان. وليس معنى هنا أن الإيمان هو أقل من الإسلام في الرتبة، وإنما كون الإسلام هو أول مرتبة الدين لأنه أضعفها، فالإيمان أفضل وأجل من الإسلام. ولهذا قالوا أن مرتبة الإيمان التي تلي مرتبة الإسلام هي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، وأخص من جهة أصحابها، فهي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، لأن الإيمان له أركان عظيمة، وقد ذكر المؤلف أنه يقوم على 6 أركان، وأن الإيمان هو عبارة أيضا عن اعتقاد وعن قول وعن عمل، بينه في قوله: وهو 74 شعبة، أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن هنا يظهر بأن مرتبة الإيمان هي أعم من مرتبة الإسلام، لأننا إذا أتينا الإسلام يمكن أن نحصره في الأركان 5 المعروفة: نطق بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة 5، لكن الإيمان أكثر من هذا. الإيمان إذا أتينا من حيث هو إيمان، من حيث أنه هو العقيدة، فإنه يرتكز وينبني على 6 أركان، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإذا أتينا إلى معناه من حيث الأعمال وأنواعها وجنسها، فإن شرائع الدين كلها في الإيمان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة في القرآن إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمان. وهذه الآية نزلت في الصحابة الذين صلوا أول ما صلوا إلى القبلة لما كانت إلى بيت المقدس. ولما حولت القبلة إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام ظن من صلى في أول الأمر أن تلك الصلاة لم تدفع منها ولا يكون مأجورا عليها، فوجدوا شيئا من الحرج. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم عند أول الأمر لما صليتم إلى بيت المقدس. فمن هنا نقول أن الإيمان هو أعم من الإسلام من جهة نفسه وأخف من جهة أصحابه. لماذا؟ لأن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، ولهذا أهل الإسلام كثير بالنسبة لأهل الإيمان بخلاف العكس. فالآن نقول مثلا بأن تعداد المسلمين يفوق المليار مثلا، أو لكل المسلمون لأنهم إذا نطقوا بالشهادة وصلوا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فهم مسلمون، ولكن إذا أتينا إلى أهل الإيمان منهم نجدهم قلة، لأن الإيمان شيء عظيم هو الإتيان والقيام بشرائع الإسلام من المأمورات سواء كانت من الواجبات أو المستحبات. والإيمان أيضا يشمل ترك المنهيات سواء ما كان منها منافيا لأصول الدين بالكلية أم كان لبعضها، فهذا كله يدخل في الإيمان. فإذا أهل الإيمان هم قلة بالنسبة لأهل الإسلام، ولهذا قالوا أن مرتبة الإيمان هي أخف من جهة أصحابها، فأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، وأهل الإسلام كثير بخلاف العكس. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى لما زعمت الأعراب أنها قد آمنت، فقال الله سبحانه وتعالى رد عليهم زعمهم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يكون الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهم ظنوا أنهم بمجرد إقامتهم لشعائر الإسلام أنهم صاروا من المؤمنين، وما علموا أن أهل النفاق وقد كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى المسجد ويصلون معه، فهل نحكم عليهم بأنهم أهل الإيمان؟ لا يمكن، بل نحكم عليهم بأنهم أهل الإسلام. فكذلك لما زعم الأعراب وأنهم إذا قاموا ببعض فرائض الإسلام وأتوا ببعض الأركان الظاهرة منه أنهم دخلوا في الإيمان، فقال الله عز وجل مصححا فهمهم المغلوط فقال قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بين حقيقة الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في إيمانهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هل هؤلاء هم الصادقون في دعواهم والصادقون في إيمانهم؟ لأن الإيمان هو الذي حملهم على فعل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وعلى فعل جميع المأمورات من الإيمان بالله والإيمان بالرسول والجهاد في سبيل الله. وعليه فإن كل من حكمت له النصوص بأنه مؤمن فهو مسلم على كل حال. كل من حكمت له النصوص بأنه مؤمن فإنه مسلم بكل حال وليس العكس. لماذا؟ لأن وصف الإيمان أعلى من وصف الإسلام، لأن الإيمان مشتق من الأمن، فهو إذن من الأمور الباطنة التي يؤتمن عليها ويكون خفيا، ولهذا الإيمان كان أعظم من الإسلام، لأن الإسلام يستطيع الإنسان بقيامه أو بقيامه ببعض أركان الإسلام أن يغالط الناس ويقول أنه مسلم، لكن الإيمان هو تلك الأمور الباطنة التي تكون في قلبه وتكون خفيا، فهو لا يستطيع مثلا أن يخادع نفسه اللهم إلا إذا كان سفيها. فإذا كل من حكمت له النصوص بأنه مؤمن فهو مسلم بكل حال. لماذا؟ لأن الإيمان هو وصف أعلى من وصف الإسلام، ولأنه مشتق من الأمن فهو إذا من الأمور الباطنة التي يؤتمن عليها الإنسان ويكون خفية. أما الإسلام فهو من الأمور المدركة المحسوسة الظاهرة، ولهذا قالوا إذا أطلق الإيمان لم يدخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإيمان لم يدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان. يعني الله عز وجل رد على الأعراب لما قالوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني ليس كل من يدعي الإسلام نحكم له بأنه مؤمن، ليس كل من يدعي الإسلام نحكم له بأنه مؤمن، لكن كل من ادعى الإيمان وقال بأنه مؤمن نحكم له الإسلام. لأنه لا يعقل أن يؤمن إنسان بالله عز وجل إيمانا صادقا ثم بعد ذلك يترك أوامره، مؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يذكر الله عز وجل ولا يقرأ القرآن. لكن لابد أن نقول لأن لو قلنا بأن المسلم إذا لا يحتاج إلى إيمان، لا المسلم نعم يحتاج إلى إيمان، لكن هذا الإيمان الذي يحتاج إليه المسلم هو الإيمان الذي يصحح إسلامه، لأن المسلم الذي يأتي الأركان الخمس إذا لم يكن عنده شيء من الإيمان هذا يكون منافقا، والمنافق معذب. سبحان الله عز وجل خائف إيمان أو جزء من إيمان الذي به يصحح إسلامه، أو أن نثني عليه ونمدحه بالإيمان ونقول هو مؤمن، نقول هذا مسلم ولكن معه إيمان ناقص. لأن المسلم مثلا قد تجد رجل يصلي مثلا ويصوم ويؤدي الزكاة مثلا هذه الأركان، لكن في الأمور الأخرى في أمور الإيمان تراه غير مشترك بها، غير مستقيم على الشرع. فإذا وجدته مثلا غير عابئ بمظهر الإسلام، وتراه مثلا لا يحافظ على عدد الجماعة ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتراه مثلا أنه مسلم وقد يكون معه شيء من الإيمان الذي به يصحح هذا الإسلام. أما أن يكون عنده الإيمان الذي يمدح به ويثنى عليه فلا، لأنه لو كان حقيقة عنده إيمان ما كان ليقبل على فعل الكبائر والوقوع فيها في الزنا والسرقة وشرب الخمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولم يقل لا يسرق السارق حين يسرق وهو مسلم، لأن المسلم قد يسرق وقد يشرب الخمر وقد يكذب، لكن أن يكون مؤمنا ويسرق هذا لا يقع. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومن هنا يظهر لنا أن مرتبة الإيمان هي أعم وأفضل وأجل من مرتبة الإسلام، فكل مؤمن عندنا هو مسلم، لكن ليس بالضرورة كل مسلم فهو مؤمن. نعم قد يكون معه شيء من الإيمان الذي به يصحح إسلامه، لكن أن يكون عنده ذلك الإيمان الذي يمدح به ويثنى عليه فلا، فيكون مسلم عاصي، أو نقول مسلم ناقص إيمان. وبحسب قيامه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات بقدر ما يرقى إلى المرتبة الثانية التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله عز وجل، وهي مرتبة الإيمان. ولابد أن نقف الآن وقفة ونتكلم فيها عن معنى الإيمان في اللغة وفي الشرع، وما هو معتقد أهل السنة في الإيمان، مع بيان بعض تعريفات الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. فالإيمان يعرفونه في اللغة بأنه التصديق، الإيمان بمعنى التصديق، هذا من حيث اللغة. ومن قال بهذا استدل بقول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لكن بعض العلماء تعقب هذا التعريف وقال أنه ليس بتعريف شامل وصحيح، وقال بأن المقصود من الإيمان في اللغة هو الإقرار بشيء مع تصديق به، قالوا فهذا هو التعريف الكامل للغة للإيمان من حيث اللغة، الإقرار بالشيء يعني الاعتراف بشيء مع تصديق به. قالوا ولذلك تقول أقررت بكذا إذا آمنت به، وصدقت فلانا ولا تقول آمنت فلان، صدقت فلانا لكن لا تقول آمنت فلان، فلو كان التصديق بمعنى الإيمان أو كان الإيمان بمعنى التصديق لقلت آمنت فلان، وآمنت فلان هذه ما تكلم وما جاء في كلام العرب. إذن نقول بأن الإيمان في اللغة هو الإقرار بشيء مع تصديق به، الإقرار بالشيء مع تصديق به، لأنك تقول أقررت بكذا أي آمنت به. لكن إذا قلت صدقت بكذا أو صدقت فلانا لا تقول آمنت فلانا. والذي يهمنا هو تعريفه الشرعي. العلماء أو علماء أهل السنة والتعريف الذي هو عليه جماهير الأمة الذين ظلوا على النهج السليم وعلى الصراط المستقيم وعلى معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى كبار التابعين إلى من جاء بعدهم إلى أتباع التابعين، كلهم يقرون ويعترفون ويبينون بأن الإيمان قول وعمل. وبعضهم يذكر لفظ قول وفعل، بعضهم يقول قول وعمل وبعضهم يقول قول وفعل، والعبارتان سليمتان. حتى ذكر ابن رجب ونقل فيه إجماع السلف على أنهم كانوا يقولون قول وعمل، والبخاري عنده تعريف للإيمان يقول بأنه قول وفعل. بعض العلماء يفرق بين العمل والفعل، وبعضهم لا يفرق يقول العمل هو مرادف للفعل، وبعضهم يقول بأن الفعل أعم من العمل، وبعضهم يعكس يقول العمل أعم من الفعل. لكن هذا كله لا يهم. الذي يهم أننا إذا أردنا أن نعرف الإيمان نقول أنه قول وفعل أو قول وعمل، أو نقول بتعريف أكثر دقة من هذا أنه قول اللسان والقلب. الإيمان هو قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا أيضا نفس التعريف لكن بشيء من التفصيل والتفريع. فنقول بأن الإيمان هو قول القلب واللسان وهو عمل القلب واللسان والجوارح. وإذا أردتم عبارة خالية من التعقيد وهي أسلم من جهة المعنى نقول بأن الإيمان هو عقد أو اعتقاد بالجنان. الجنان تعرفون ما هو؟ هو القلب. عقد بالجنان وعمل بالأركان أي عمل بالجوارح ونطق باللسان. إذن هو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. إذن هي ثلاث نونات. وكان الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله يقول بأن الإيمان خمس نونات. يقول هو عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن هو خمس نونات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. والإيمان يزيد وينقص، هذا أيضا معتقد أهل السنة والجماعة الذي عليه أكثر العلماء. وقد أثر عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا قول أيضا ينسب لبعض أهل السنة ولكن ليس بصحيح، أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وروي عن مالك. لكن المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول كما يقول الصحابة والتابعون بأنه يزيد وينقص. والبخاري رحمه الله يقول سألت وقد أدركت ألف شيخ من علماء الأنصار ما منهم أحد يسأل عن الإيمان هل يزيد أو ينقص إلا ويقولون يزيد وينقص. البخاري سأل ألف شيخ عن مسألة الإيمان هل يزيد وينقص، وأجابوا جميعا بأنه يزيد وينقص إلا من خالف وشك. وهذا الذي عليه الصحابة، وهذا أمر محسوس في الحقيقة. هذا يرد قول من قال بأن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. كيف الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ يعني الإنسان الذي لا يعصي الطاعات ويفعل المعاصي هذا يكون إيمانه مساويا لإيمان من يجتهد في فعل الطاعات؟ بل هذا أمر يحسه كل إنسان في نفسه. اليوم الذي مثلا توفق فيه للطاعات تقوم إلى صلاة الصبح وتصلي مع الجماعة، ثم بعد ذلك تجلس في المسجد وربما تصلي ركعتي الضحى، وقد يوفقك الله عز وجل لصيام ذلك اليوم وتتصدق فيه على مسكين، وتكون مجتنبا للمعاصي وتكمل يومك بإقامة الصلاة في المسجد وما إلى ذلك. فلا شك أن هذا اليوم تكون أنت أسعد به، وهذا اليوم يكون دليلا على زيادة إيمانك وعلى قوة إيمانك، بحيث لو ابتليت في ذلك اليوم ونزلت عليك نازلة من النوازل أو مصيبة من المصائب ربما لا تقلع شعرة من رأسك ولا تعبأ بها، ولكن إذا كنت في حالة ميؤوسة وكنت في حالة ضعف إيمان وفي حالة تلبس مثلا ببعض المعاصي ربما قد يأتيك الأمر الصغير من أمور الدنيا يقلقوك، وكأن الأرض والدنيا قد ضاقت عليك بما رحبت. كل هذا ماذا يدل؟ يدل على ضعف الإيمان، وأنه يضعف بالمعاصي، وأنه يزيد ويقوى بفعل الطاعات. ولما نقول بأن الإيمان هو قول اللسان، فنقصد بذلك أن اللسان له علامات وأمارات الإيمان، فأعظم ما يقوله الإنسان من أمور الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وقد جاء في الحديث أعلاها وأفضلها وأجلها وأرفعها قول الإنسان لا إله إلا الله. وكذلك من أمور الإيمان التي ينطق بها اللسان ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، إفشاء السلام، دعاء الله سبحانه وتعالى، هذا كله يدخل في الإيمان الذي يترجمه لسان العبد. وأما أعمال الجوارح فهي كثيرة وكثيرة جدا، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج بيت الله الحرام، الجهاد في سبيل الله، إطعام الطعام، هذا كله عمل بالجوارح. كذلك مما يدخل في أعمال القلوب وهي من الإيمان الأعمال القلبية، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الشكر، الصبر، هذه كلها أعمال قلبية وهي كلها من أمور الإيمان، هذه كلها من أمور الإيمان. فهنا نصل إلى أمر، وهو أن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الطاعات سواء كان من الواجبات أو من المستحبات فهو من أمور الإيمان، لأنه بها يزيد إيمان الإنسان. وكل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى إذا تركه الإنسان خوفا من الله عز وجل فهذا من أمور الإيمان، لأن بعض الناس يظن بأن فعل الطاعات هو الذي يزيد في الإيمان، وهذا خطأ. نعم هذا يزيد في الإيمان، لكن ترك المعصية حياء من الله وخوفا من الله عز وجل ورهبة منه هذا سبب في زيادة الإيمان، لأن المتنبس بالمعصية يضعف إيمانه، والبعيد عن المعصية ولا سيما إذا كان تركه للمعصية عن مخافة يكون له قدرة على فعل المعصية لكن يتركها لله عز وجل، خوف من الله عز وجل، هذا سبب في زيادة الإيمان، بل هو أعظم. وهذا الترك للمنهيات سواء كان مما ينافي الإسلام بالكلية، فذاك الإنسان مثلا يسب الله عز وجل أو يسب الرسول أو يستهزئ بالمؤمن ويستهزئ بالدين، هذا قد ينافي الدين بالكلية، هذا تركه من الإيمان، أو كان يعني يضر ببعض الدين أو ينافي شيء من الدين، كأن يقع مثلا الإنسان في بعض المعاصي الصغيرة كالنظر مثلا إلى النساء، أو مثلا الكذبة يكذبها على الناس يظنها من الأمر الهين الذي لا يحسب عليه في غير ما تدعو له الحاجة، أو اللغو الكلام، فترك هذه الأشياء يعتبر من الإيمان حتى وإن لم يكن منافيا لأصل الدين. هذا فيما هو معلوم ومعروف عند أهل السنة والجماعة. ومن هنا لابد أن نبين أن هذا التعريف الإيمان هو التعريف الذي ينبغي أن تعرض عليه بالنواجذ، لا يمكن لإنسان أن يدعي إيمانا خارج هذا المفهوم، خارج هذا المفهوم. لماذا؟ لأن الناس وأهل البدعة الذين لم يوفقهم الله عز وجل لمتابعة السنة والذين خرجوا عن معتقد المسلمين قد ظلوا في هذا الباب، أي في تعريف الإيمان وفي مسمى الإيمان وفي تعريف الإيمان، ظلوا فيه ضلالا كبيرا واختلفوا فيه اختلافا شديدا وتفرقوا شذر مضر ولم يمسكوا بشيء من أصول الشرع مما ينفعهم في الدنيا أو ينفعهم في الآخرة. ولهذا نرى كلام الناس مثلا في مسألة الإيمان، نأتي إلى طائفة تسمى الكرامية، هؤلاء أتباع محمد بن كرام، وقد سكن ترمذ، وكان رجلا عرف بالقول ببدعة أن الله سبحانه وتعالى جوهر وأنه مستقر على عرشه وهو جوهر، ومن بدعه العظيمة في تعريف الإيمان أنه قال أن الإيمان هو إقرار باللسان. قال الإيمان في تعريف الإسلام أو في تعريف الدين هو الإقرار باللسان، بمعنى أن كل إنسان يقول لا إله إلا الله أو يقول بأن الله موجود وإن لم يعمل وإن لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا الكلام فاسد وباطل من أساسه. لماذا؟ لأن لازم هذا الكلام يؤدي بنا إلى القول بأن المنافقين كامل الإيمان. لو نقول بأن الذي يقر بلسانه هذا ويقول لا إله إلا الله هذا هو المؤمن، هذا يلزم منه القول بأن أهل النفاق أو المنافقين عندهم إيمان كامل. لماذا؟ لأن المنافق يقول لا إله إلا الله ويتفوه بها ويترفض بها أمام المسلمين ولكن يبطن الكفر، هل ينفعه هذا الإيمان؟ ما ينفعه، بدليل أن الله سبحانه وتعالى رتب وعيدا شديدا لهؤلاء المنافقين. ونقصد بالمنافقين يعني المنافق الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإيمان، ولا نقصد بالمنافق المنافق الذي يقع في نفاق الأعمال، مثلا يكون يؤمن بالله عز وجل لكن يخلف مثلا عند الوعد أو يكذب إذا حدث أو يخصم إذا فجأ أو يكفر إذا خصم. فلا نتكلم عن النفاق العملي وإنما نتكلم عن النفاق الاعتقادي، يعني كون الإنسان يكون كافرا بقرارات نفسه في قلبه يكفر بالله عز وجل ولكنه يظهر أنه مؤمن أمام المسلمين حتى يخدعهم ويبقى معهم ولا يحصل له أذى منهم. لكن هؤلاء الحرامية وقعوا في إشكال كبير، كيف يقولون بأن المقر باللسان هو كامل الإيمان؟ فهذا يلزم منه بأن المنافقين كامل الإيمان، والذي يكون كامل في إيمانه ما هو جزاؤه؟ كامل إيمان جزاؤه الجنة، والله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأرادوا أن يخرجوا من هذا الإشكال فقالوا أنهم يستحقون الوعيد، هم كامل الإيمان لكن يستحقون الوعيد، وهذا تناقض ثاني، كيف يكون كامل الإيمان وهو يستحق للوعيد المذكور يعني يدخل جهنم؟ هذا ليس بالعدل. صاحب الإيمان الكامل جزاؤه الجنة، يكون مع النبيين لأن الأنبياء والرسل هم أكمل الناس إيمانا، فكيف يكون أهل النفاق الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان نقول بأنهم كامل الإيمان ومع ذلك يستحقون الوعيد أن يدخلون نار جهنم؟ ما يعقل. فهذا خبط وضغط وسقط من القول لا يلتفت إليه. الجهمية وهم فرقة معروفة في الإسلام شرها عظيم وبلاؤها كبير وخطرها جسيم، تنسب إلى الجهم بن صفوان وهو الذي أخذ هذا المعتقد الفاسد من رجل يدعى الجعد بن درهم، وهو الذي قتله خالد بن عبد الله القشري الذي يقال بأنه لما صلى صلاة العيد قال أيها الناس تقبل الله رضاي حياكم أما أنا فإني مضحي بالجعد بن درهم، فنزل من المنبر وذبحه وأبطل بدعته. والجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، الجهمية من عقائدها الضالة السائغة أنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى موجود ونكتفي بالإيمان أن نعرف بأنه رب وأنه سبحانه وتعالى ليس له صفات، ينفون عنه الصفات، ولهذا الجهمية هم منكرون للصفات. لما تقول لهم إن الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم وأنه سميع، يقولون عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقادر بلا قدرة، فكأنهم جعلوا الإله المعدوم موجود لكن معدوم، هذا الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر وتقول بأنه إله. من شر أقوال أهل البدع قول الجميع الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، لهم وبدعهم كثيرة، منها أنهم يقولون بأن الله سبحانه لا يتكلم بالقرآن حقيقة، من كلامهم الظاهر أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة، أن الله لا يرى، قول أيضا المعتزلة وقول الخوارج بأن الله تعالى لا يرى في يوم القيامة. وكذلك اختلق الجهمية بدعة القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله عز وجل، خلقه كسائر المخلوقات طعنا في كلام الله عز وجل وطعنا في القرآن. خلاصة مذهبهم في الإيمان أن الجهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، هو معرفة الرب، إذن فالكفر عند الجهمية هو الجهل بالرب، إذن الرب عنده ما هو؟ هو الموجود المطلق، هو الموجود المطلق. لازم هذا الكلام، يعني لو قلنا بأن الإيمان هو المعرفة، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه شر كبير، وهو أننا نقول بأن فرعون وإبليس وأهل الكتاب هم أهل الإيمان، لأن إبليس يعرف الله عز وجل، لا يعرف، يعرف ربه، قال ربي أنظر إلى يوم يبعثون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك قال عن فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون يعرف بأن موسى له رب يلجأ إليه ويدعوه. إذن لا يمكن أن نقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، لأنه لو قلنا بأن الإيمان هو معرفة الرب سبحانه وتعالى لقلنا بأن جميع أهل الأرض كلهم أهل الإيمان، ربما نستثني أهل الإلحاد فقط، لكن كلهم على إيمان، لأن كثير من الناس يعرفون الرب، حتى ذلك ربما حتى ذلك الملحد الذي يدعي الإلحاد وعدم وجود الله عز وجل، لو كان أو ابتلي وكان في أضيق الأحوال وكان عند الشدائد لقال في تلك الساعة وفي تلك الشدة يا ربي نجني مما أنا فيه، كما قال الله عز وجل عن الكافرين، هم لا يؤمنون بالله عز وجل، ولكن قال الله عز وجل عنهم وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذن فهذه تعريف الإيمان عند الجهمية بأنه هو معرفة الرب سبحانه وتعالى، هذا من شر أقوال أهل البلاد. يبقى أيضا تعريف الإيمان عند طائفة مشهورة أو عند طائفتين، وهم المعتزلة والخوارج. المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء، وهؤلاء كانوا من سادات التابعين أو في عهد التابعين، وقيل أنهم كانوا يحضرون حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى، وأنهم لما أتوا بهذا القول الذي خالفوا بأهل السنة طردهم الحسن من مجلسه، فكانوا يسمون معتزلة وقيل غير ذلك. والخوارج معروفون، يعني ظهروا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فارقوا الأمة، ومن شر أقوالهم ومن شر بداعهم تكفير المسلمين وقتال المسلمين وإباحة دمائهم، وأنهم يقولون بتكفير الكبيرة. أما المعتزلة والخوارج فهم يتفقان في مسألة الإيمان، والعجب أنهم يتفقون مع أهل السنة في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يقولون بأنه عقد بالجنان وأنه قول باللسان وأنه عمل بالأركان، هو نفس قول أهل السنة والجماعة. لكن أين يخالفون أهل السنة والجماعة؟ يخالفون في أنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثابت، وأهل السنة لا، يقولون بل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ويخالفون أيضا أهل السنة في أن الأعمال عندهم شرط في صحة الإيمان، والسلف يجعلونه كما يجعلونه شرطا في كماله وليس في صحته، لكن المقصود هنا بأعمال الإيمان ليس جيس العمل، أما جيس العمل فهذا شيء آخر قبل أن نتكلم عنه. الفرق بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج أن الخوارج المعتزلة يجعلون جميع أعمال الإيمان شرطا في صحة الإيمان، بمعنى لو هذا الإنسان مثلا نقول يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد في سبيل الله، يكذب مرة يكفرونه، أعمال الإيمان كلها تذهب، أعمال الإيمان كلها تذهب لأنهم يكفرون بكبيرة. فالأعمال عندهم أعمال الإيمان شرط في الصحة، لكن أهل السنة يقولون في هذا أنها شرط في الصحة، بمعنى المؤمن قد يكون مثلا يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد في سبيل الله وينفق في سبيل الله، ولكن قد يسرق، ولكن أحيانا قد يكذب، قد يقع في بعض المخالفة، فلا نقول بأنه هذا ليس بمؤمن ونكفره، بل نقول مؤمن نقص إيمانه بقدر ما وقع في المعاصي. فأهل الإيمان يجعلون أعمال الإيمان شرط في كماله، والخوارج المعتزلة يجعلون شرط في صحته، يعني هم عندهم كما يقولوا زلقة فلقة، يعني تغلط خطرة تموت تروح نار جهنم، وعندهم يعني بينهم خلاف في في في في في, في, في مرتكب الكبيرة، أحدهم يعتبره يعني هو بين المنزلتين، المعتزلة يقول هو بين المنزلتين، يعني لا هو كافر ولا هو مؤمن، لكن الخوارج يقول بأنه كافر، يعني حلال الدم، يعني أخطأ ووقع في كبيرة من الكبائر فهو حلال الدم يقاتل ويكون دمه مباحا. لكن مسألة جنس العمل هذا شيء آخر، يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد لا يعقل أن إنسان يدعي إيمان وليس عنده شيء من العمل، وإن كان بعض من يرد هذا القول يقول بأن الإنسان قد ينجو بقول لا إله إلا الله وإن لم يعمل عملا قط، ويستند إلى الحديث المشهور حديث البطاقة، قال انظر لعبدي هل عمل عملا قط يعني من الأعمال فما وجدوا شيئا، لكن وجدوا كلمة لا إله إلا الله فلما وضعت في الميزان ثقلت تلك الكفة وكان من أهل الجنة. وهي مسألة على كل دار فيها نوع من الجدل واللغط، وربما هي من المسائل التي لا يحسن المروج إليها إلا من كان فاهما لهذا الموضوع ويكون قد قرأ قراءة متأنية ما كتبه العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، ولا ينبغي أن يعني أن يبدع بعضنا البعض في مثل هذه المسألة كما حدث في بعض الأيام أو في السنوات التي مضت، وأصبح الجدل قائما حتى بين عوام الناس في مسألة جنس العمل، وهل الإنسان يعني إذا ترك العمل بالكلية يكون مؤمنا أم لا ينفعه ذلك الإيمان. فيعني هذه المسائل لا يمكن الإنسان أن يلجأ إليها إلا بعد تبين وبعد مطالعة وبعد قراءة متكررة لمسائل الاعتقاد وخاصة في مسائل الإيمان. نأتي أيضا إلى قول آخر ذهب إليه المرجئة وكذلك الماتوريدية والأحناف. الماتوريدية والأحناف، الماتوريدية نسبة إلى أبي منصور الماتوريدي، والمرجئة معروفون، والأحناف أتبعوا أبي حنيفة. هؤلاء يقولون في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال، لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وإن كان صاحب الطحاوية أو شارح الطحاوية وهو الإمام ابن أبي العز الحنفي يقول بأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة هو خلاف لفظي، والحق أنه ليس بخلاف لفظي، فهم يقولون بأن الأعمال لا تدخل في الإيمان، يعني يختفون بأن الإنسان إذا اعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله وقال ذلك بلسانه نفعه ذلك. لكن مع ذلك هم لا يقولون بأن الأعمال لا يحتاج إليها، بل يقولون بأن الأعمال لازمة لعمل القلب أو اعتقاد القلب. قالوا إذا كان القلب حقيقة يؤمن ويعتقد بأنه لا إله إلا الله يستحيل أن يترك العمل، لأن الذي يؤمن بأنه لا إله إلا الله وأنه الواحد الأحد الذي أمر عباده بأن يعبدوه وأن يوحدوه كيف يتركون العمل؟ كيف لا يصلون؟ كيف لا يصومون؟ كيف لا يحجون؟ كيف لا يتصدقون؟ أو قالوا أنها تعتبر جزء من الأعمال. ثم يأتي القول الخامس وهو قول الأشاعرة. الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، وهذا في مذهبه الأول، لكن أبي الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة، وهو قد أمضى في الاعتزال 40 سنة في الاعتزال، ثم أسس مذهبه الذي الآن تدين به كثير من القواعد في البلاد الإسلامية ذات الطول والعرض، يدينون بمذهب أو بعقيدة الأشعري، يعني في القديم. أما عقيدة الأشعري التي أظهرها في كتابه مقالة الإسلاميين وفي كتابه الإبان عن أصول الديانة، فهذا أظهر فيه هذا الإمام الجهبذ وهو من علماء القرن الثالث بأنه رجع إلى معتقد السلف، وأصبح يقول بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لكن مذهبه القديم الذي عليه أكثر الناس في بلاد المسلمين أنهم يقولون ويعرفون الإيمان بأنه التصديق القلبي، بأنه التصديق القلبي، وقد اتفقوا على ذلك، وإنما اختلفوا في النطق بالشهادتين. قالوا هل يكفي فيه النطق أم ليس منه بد؟ اتفقوا على أن الإيمان هو التصديق في القلب، لكن قالوا في النطق بالشهادة، فبعضهم قالوا يجب النطق والبعض قالوا لا يجب النطق، يكفي التصديق بذلك. حتى قال قائلهم في ذلك وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. وبعض المعاصرين ادعى بأن الذي يصدق بقلبه، بأن المعتقد بقلبه بمسألة الإيمان ناج عند الله سبحانه وتعالى، بأن الذي يقول لا إله إلا الله يعني في قلبه ولو لم ينطق بها بلسانه بأنه ناج عند الله، وهذه في الحقيقة غفلة بل وزلة عظيمة وقع فيها حتى كبار من ينسب العلم في العصر الحديث الشيخ حسن أيوب والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حيث ذكروا بأن المعتقد في قلبه وإن لم ينطق بلسانه هو ناجي عند الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ كبير، لأنه يبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حرص على أن ينطق عمه أبو طالب بكلمة لا إله إلا الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشك طرفة عين في أن عمه كان مؤمنا به، وكان يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن ينطق عمه بهذه الكلمة لا إله إلا الله، وقال له قل لا إله إلا أشفع بها عند أشفع بها لك عند الله عز وجل، ولو نطق بها لكان من النجم، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يهدي من يشاء. وفي عمه نزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فكان معترفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وأنه جاء بهذا الإسلام من الله عز وجل، وأن القرآن الذي أتى به هو كلام الله عز وجل، يعتقد بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشك بهذا، ولكن ما استطاع أن يتفوه بكلمة لا إله إلا الله، فلما لم يقلها كان من أهل النار والعياذ بالله. إذن فلا يمكن أن نقول بأن الإيمان هو تصديق القلب، إذن نعرف بأن الإيمان ما هو؟ هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وبقدر ما يأتي الإنسان أعمال الإيمان بقدر ما يكمل إيمانه ويرتفع ويعلو، وبقدر ما يكون إتيانه لأعمال الإيمان قليلا أو ضعيفا بقدر ما يضعف إيمانه. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله هنا فقال الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله هو بأصل حديث، حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه البخاري في كتاب الجامع الصحيح في الكتاب الثاني الذي سماه كتاب الإيمان، قال كتاب الإيمان باب أمور الإيمان، ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة هذا الحديث الإيمان 64 شعبة، وفي رواية الإيمان 74 شعبة. والحديث خرجه جماعة من أئمة الحديث كالإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن السلام وابن ماجة والترمذي في جامعه، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، والإمام مسلم رحمه الله ذكره بلفظ الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، وذكر الروايتين، قال فأرفعها بدل أعلاها، وفي رواية فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي رواية أخرى والحياء شعبة من إيمان. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، البر بكسر الباء، البر قال العلماء عدد مبهم لا نعرف العدد بالضبط، لكن إذا قلنا البر فهو بين 3 و9، لما تقول بر يعني العدد هذا مبهم لكن يكون بين 3 و9. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع 70 شعبة، والمؤلف اختار هذه الرواية لماذا؟ لأنها أكمل. نعم جاءت الرواية الإيمان بضع 60 شعبة، رواية الترمذي قال 64 شعبة، لكن هذه الرواية معلولة ليست بصحيحة، فالعدد مبهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال 60 أو قال 70، لكن رجح كثير من الحفاظ كالإمام الحليمي والقابعيات وتبعهم كذلك وأقرهم على الشيخ الألباني في الصحيحة، وقال بأن رواية 70 شعبة هي الأرجح. لماذا؟ لأنها وردت عند مسلم من طريقين، ثم إنها هي زيادة ثقة وزيادة ثقة مقبولة، وقد انتدب جماعة من العلماء في عد أمور الإيمان أو خصال الإيمان، لأن لما قال الإيمان 64 شعبة، إذا قلنا البر بأنه بين 3 و9 فلابد أن نبين هل هو 73 أو 74 أو 75 أو 79. لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن الصلاح بأن حصر خصال الإيمان أو شعب الإيمان بأنها في العدد الفلاني يعني 77 أو 78 أو 74، وأن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أمر فيه عسر قال لا نستطيع أن نجزم به. ولهذا نجد أن الإمام الحليمي ذكر في كتابه المنهاج شعب الإيمان وأوصلها تقريبا إلى 77 أو 79، وهو كتاب عظيم يقع في 3 مجلدات، وأحسن منه كتاب الإمام الحافظ البيهقي سماه شعب الإيمان يقع في 10 مجلدات، أتى إلى شعب الإيمان وذكر شعب الإيمان من الأول وأوصلها إلى 77 شعبة، وكذلك فعل ابن شهيد. فهؤلاء من العلماء الذين انتدبوا لعد خصال الإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، شعبة بمعنى جزء وهي القطعة من الشيء، في رواية الإيمان 74 بابا، يعني الإيمان ليس كلمة سهلة، الإيمان ليس كلمة يقولها الإنسان لا إله إلا الله أو إني مؤمن، الإيمان هو عمل بالإسلام، لواحد يدعي الإيمان يقول يعمل بالإسلام، اعمل بالإسلام جملة وتفصيلا، اعمل بالإسلام سواء في مأموراته أو في ترك منهياته، اعمل بالإسلام في فرائضه وواجباته وسننه ومستحباته، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كان يقول إن للإيمان فرائض وشرائع وآدابا وسننا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت وإن مت فما أنا عليكم بحريص. والأثر رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان. إذن الإيمان شرائع وفرائض وآداب وسنن. فالإنسان إذا استكمل شرع الإيمان هذا يكون هو المؤمن الكامل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها في رواية أفضلها في رواية أرفعها. أعلى الإيمان وأفضل إيمان قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. الإنسان يتلفظ بهذه الكلمة، هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى العروة الوثقى، وهي الحسنة التي في الدنيا، وهي القول الثابت الذي يثبت الله به الذين آمنوا في حياة الدنيا وفي الآخرة، هي العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عن العباد: إلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال كثير من العلماء أن العهد هو كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها. وهي سبب في دخول العبد إلى الجنة، سبب في تحريم مس النار جسمه وبدنه، هي أيضا سبب في تكفير خطاياه وذنوبه. لأن الإنسان لو أتى بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فإنها تغفر وتكفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهي أفضل من ذكر على الإطلاق، أفضل ما ذكر به الله عز وجل كلمة لا إله إلا الله، أفضل ما ذكر به الله عز وجل. قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال في الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد هذه الكلمة في كل أحواله، في حركاته وسكونه وعند نومه وفي سائر أحواله، بل حتى في الصلاة كان يصلي الصبح وكان يصلي العصر وكان يصلي المغرب، وأثناء هذه الصلاة ما كان ليثني ركبتيه ويخرج من الصلاة إلا بعد أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات. أفضل الذكر. ولهذا قال: قول لا إله إلا الله. ولهذا فهذه الكلمة ليست كلمة سهلة يظنها كثير من الناس، ولهذا لا يوفق إلى قولها وهو يغادر هذه الدنيا إلا إذا كان من أهلها. كثير من الناس يظن أن هذه الكلمة سهلة، يعني إذا كان في آخر عمره يستطيع أن يتفوى بها ويقول لا إله إلا الله، ويعتقد بأنه إذا قالها ويسر له الأمر أنه يكون من أهل الجنة. هذه كلمة عظيمة، كثير من الناس والله ما استطاعوا أن يتفوهوا بها وهم على فراش الموت، يتكلمون بكل كلام ولكن عاجزوا أن يتلفظوا بكلمة لا إله إلا الله، لأن الذي يوفق إليها هو الذي عمل بها وقام بحقها. ولهذا قال العلماء أن كلمة لا إله إلا الله لابد أن تنبني على شروط، يعني لا إله إلا الله إنما تنفع الإنسان ويجد فيها ثمرة في الدنيا والآخرة إلا إذا قام بحقها واستوفى شروطها، وشروطها عظيمة ليست بسهلة. قال العلماء: من شروط لا إله إلا الله 7، منها العلم واليقين والانقياد، العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والمحبة، نعم والصدق، هذه شروط. وهذه شروط لا إله إلا الله لا بد من أن نأتي بما يضادها. فإذا قلنا الصدق لا إله إلا الله بمعنى أننا نشتري بالكلمة في لا إله إلا الله. ولهذا لو قال إنسان لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يذهب إلى ضريح أو إلى ولي من الأولياء ويدعوه ويطلب منه النصرة ويطلب منه تفريج الكربة، هذا كذبة في دعواه. كيف يقول لا إله إلا الله الذي لا يلجأ في الشدائد إلا له سبحانه وتعالى ولا يتوكل إلا عليه، ثم هو بعد ذلك ينسى ربه سبحانه وتعالى، ينسى ربه سبحانه وتعالى؟ إذن هذا كذب. ولهذا ذكرت لكم غير مرة تلك القصة العجيبة التي ذكرها الأستاذ رشيد رضا رحمه الله في تفسيره، في تفسير سورة يونس. قال: لما كان بعض المسلمين في إبان الخلافة العثمانية أو إبان العهد التركي، أنهم كانوا يأتون بالباخرة يأخذون حجاج البلاد الإسلامية من الموانئ، مثلا يذهبون إلى المغرب ويأتون إلى الجزائر وإلى تونس وإلى مصر، وهكذا يأخذون بعض الحجاج ويأتون بهم إلى جدة حتى يؤدون فرض الحج، لأنه في ذلك الوقت لم تكن إلا هذه الوسيلة هي الميسرة ولم تكن هناك الطائرة المعروفة. قال: وإذا بهم هؤلاء الحجاج وهم يقصدون بيت الله عز وجل وهم مسلمون، ولكن لما كان الجهل قد أطبق عليهم حتى ما عرفوا معنى هذه الكلمة لما كانوا في عرض البحر واضطربت بهم الأمواج وأشرفوا على الهلاك، أصبح كل واحد منهم يدعو الذي يعتقد فيه أنه ينجيه من هذا الكرب. فواحد منهم مثلا يقول يا سيدي عبد القادر، والآخر يقول يا جيلاني، والآخر يقول يا بدوي، والآخر يقول يا كذا، والآخر يقول يا كذا، إلى غير ذلك. قال حتى كل واحد منهم إلا ويدعو معبوده الذي يعتقد أنه ينجيه من هذا الكرب. قال إلا واحد كان يعرف التوحيد ويعرف معنى لا إله إلا الله، رفع يديه إلى السماء وبقي وحيدا، قال يا ربي أغرق أغرق، فما بقي أحد يعرفك، أغرق، هؤلاء لا يستحقون النجاة، أغرقهم جميعا، ما بقي أحد يعرفك. نعم هذا جهل، فهم قالوا لا إله إلا الله لكن هم ليس عندهم صدق، بل كذبوا في دعواه. كذلك الذي يقول لا إله إلا الله وليس لهم قياد، لا يرضى بحكم الله عز وجل، تقول يا إنسان اتق الله، لا تأكل الربا، الله سبحانه وتعالى حرمه عليك، لا يقول لك الله هذه الربا الآن هي ضرورة اقتصادية، والله سبحانه وتعالى لم يحرم هذا وما كان له أن يحرم هذا، هو يقول لا إله إلا الله. من قال لكلمة لا إله إلا الله؟ لأنه لم يقبل حكم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في القرآن إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فلجوءك وقبولك لحكم الله عز وجل هو معنى انقيادك وقبولك لكلمة لا إله إلا الله. كذلك إذا أتينا إلى الإخلاص، إذا أتينا إلى المحبة، من يقول لا إله إلا الله لابد أن يحب الله عز وجل ويرضى بما يأمره به الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تأتي الطاعة وأنت كاره لها وأنت تتهم ربك، وربما تقول في نفسك ولا تقول ذلك بلسانك والله هذا تكليف شاق، كيف أبقى وأنا طيل حياتي وأنا مثلا نتوضى وأغتسل ونصلى الصبح وما إلى ذلك ونصوم رمضان وما إلى ذلك، وكأنك تتهم الله سبحانه وتعالى بفعالك أو بحالك دون مقاصدك. ولهذا قال الحكيم والله لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. وقد بدأ الأبيض بقوله تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري لفي القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. إذن الإيمان عظيم، ولهذا قال رسول الله أعظم الإيمان قول لا إله إلا الله، ثم قال وأدناها المطب الأدى عن الطريق، هذا اعتبر المسلم الإيمان، أدناها بمعنى أقلها والتي تكون في المرتبة السفلى، ومع ذلك من الإيمان لا يستزيد به الإنسان. أدناها المطب الأدى عن الطريق، من الإيمان أن تميق الأدى عن الطريق، يعني تبعد الأدى عن الطريق من عظم أو شوف مما يتأذى به المال تفعله طاعة لله عز وجل، هذا من الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هو الذي يبعد في الإنسان ما يجتنب به القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، هكذا عرفه ابن حجر. الحياء شعبة من الإيمان، نعم قد يقول الإنسان الحياء غريزة، فكيف يمدح عليه الإنسان؟ نعم نقول إن الحياء منه ما هو غريزة ومنه ما هو تخلق، فالذي يكون من التخلق هو الذي يكون باكتساب ويكون عن علم ويكون عن نية. ولهذا قال العلماء أن الحياء إذا كان عن إجلال وتعظيم للكبير فهذا هو المحمود، أما إذا كان استحياء وكان سببا في ضياع الحق الشرعي أو في السكوت عن المنكر فهذا ليس بحياء وإنما هو خجل وصاحبه مذموم. لو مثلا إنسان أراد أن يسأل عن شيء من أمر ديني، مثلا إنسان أصاب في جنابة ولا مثلا وقع في شيء وأراد أن يعرف الحكم أشعر في ذلك، يأتي الإمام ربما يقول أنا لا أسأل، لا أستحي وأترك السؤال، رغم أنه هو استحيا أن يتكلم، لكن هذا الحياء يمدح به؟ لا، هذا الحياء مذموم. ولهذا قال الإمام المجاهد إثنان لا ينال العلم، إثنان صنفان من الناس لا ينال العلم، المستحي المتكلم. عدم إزالة المنكر فهذا يعتبر ضعف من المهان، أما ذلك الحياء الذي يحملك على إجلال الكبير وعلى ترك المعصية وعلى ترك القبيح وأن لا تقصر في صاحب الحقوق فهذا هو الحياء الممدوح، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة الإيمان، وقال الحياء خير كله، بل الحياء خير كله. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه بالحياء قال له دحوا فإن الحياء من الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولعلنا بهذا قد نقف عند هذا الحد.